أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ومحظوراته أنواع. يبش أنواع عندكم؟ أنواع. أنواع أربعة. النوع الأول منها ما فيها إلا الإثم، والأنواع الثلاثة فيها آداب مالية. في أنواع أربعة ولا ما عددها كثير، لكن كل نوع وفيه عدة أشياء. منها الرفث، هذا النوع الأول، الرفث والفسوق والجدال، هذا في القرآن. الرفث الكلام الفاحش، السب والشتم الخبيث، والكلام في الفروج، في فروج النساء وفي العورات، والمهم الكلام الذي لا يفعله إلا قليل الحياة، هو الرفث. والفسوق المعاصي، الظلم والتعدي والتكبر والتجبر. والجدال، همسيته هنا قالوا الجدال بالباطل، أنا ما ظهر لي منه كذا، إنما عن الجدال في القرآن هذه ذكرها القرآن، قصة بالجدال المهاترة والمعاشرة، الاختلاف الشديد، يعني النقاش الموجع، ما هو رجل جدال في مسائل علمية. والتزيين، التزيين والتزين، والتزين بالكحول ونحوه، التزين بالكحول، وهذا الكحول معروف، ونحوه من الأدهان التي فيها دينة، أي دهن فيه دينة هو محرم على المحرم سواء ذكر ولا أنثى. ولبس ثياب الزينة كالحرير والحلي في حق النساء، الحلي الحلية جمع حلية، الذهب والفضة والحرير والمعصفر والمزعفر والمورث، وكذلك في حق الرجل، لكن المحرم وغيره سواء، لأنه محرم على الرجال الحرير، ثياب الزينة محرمة على الرجال والنساء وغير الثياب كل زينة، وخاتم الذهب. وعقد النكاح، وقال عندكم عقد، وهو أن يتزوج المحرم أو يزوج غيره فإنه محرم، ولو كان لو زوج غيره وهذا الغير غير محرم، ما له لا يتزوج ولا يزوج المحرم، لا الشهادة والرجعة. الشهادة على العقد، إذا كان العقد بين ناس ما هم محرمين ما بلا المحرم شهد، أو راجع امرأة مطلقة، فالرجعة ما هي محرمة. ولا توجب إلا الإثم، هذا النوع الأول، لا يوجب إلا الإثم، يعني ما فيه فدية. والثلاثة الأنواع فيها فدية. ومنها الوطء ومقدماته، الوطء للنساء ومقدماته من لمس أو تقبيل لشهوة، فذلك محظور محرم إجماعا. وفي الإمناء والوطء بدنه، جمل ولا نادر، الإمناء في يقظة إلى هداه لشهوة في يقظة، والبطن كذلك فيه بدن، وفي الإمداء أو ما في حكمه بقرة. المدي هو معروف، هو بيخرج مع الشهوة وما هو مني، والذي في حكم الصورتان أحدهما حيث لمس أو قبل ثم بعد ساعة أمنى، لكنه خرج بغير شهوة، لكن بداية الشهوة قبل ساعة، وغلب في ظنه أن المستدعي لخروجه ذلك اللمس. والصورة الثانية حيث استمتع من زوجته بغير الفرج، في غير الفرج فإن له حكما أغلب من تحرك الساكن وأخف من الوضع فيلزم بقرة. قال عليه السلام: ولم أقف في هذه المسألة على نص لأصحابنا، لكن القياس يرتضيها فذكرناها لذلك. وفي تحرك الساكن شاه، تحرك الذكر للشهوة في الشاه قيل ثم عدلها مرتبا، عدل البدنة والبقرة والشاه. والصحيح أن المرتب أنه يبدع بالصيام، إذا عليه بدنة فعليه الصيام 100 يوم وإطعام 100 مسكين، والذي مه بقرة فعليه الصيام 70 يوم أو إطعام 70 مسكين. وإن الشاه إذا تعذرت الشاه فعليه صيام 10 أيام أو إطعام 10 مساكين مرتبا بهذا الشكل الذي قدمنا. هذا القول هو ضعيف، ذكره ابن أم النجم ولكنه ضعيف ما هو على المذهب. قال مولانا عليه السلام: والصحيح مذهب ما ذكره المنصور بالله للمذهب أن هذه الدماء لا بدل لها، وقد أشرنا إلى ضعف القول بالبدل بقولنا قيل ثم عدلها إن قال قيل. ومنها هذا النوع الثالث، وسبعة أشياء. النوع الثالث من المحرمات على المحرم: لبس الرجل المخيط، لبس الرجل للثوب المخيط كالقميص والسراويل والقلنسوة، القلنسوة هي الكوفية، الخف والجورب. الخف من جهة لما نصف الساق قناطر، والجورب لما الركبة من جهة حادث الجنود الأولين يلبسها. وكل مخيط عن تفصيل وتقطيع فإنه محظور للرجل، فإذا لبسه أوجب الإثم إن تعمد لبسه لغير ضرورة ويوجب الفدية مطلقة، سواء لبسه عامدا أم ناسيا، لعذر أم لغير عذر. بس إن إذا هو لعذر ما فيه إثم، وإذا هو ناسي فهو مخفف من الإثم، أما الفدية هي تلزم مطلقة، إلا أن يلبس المخيط كما يلبس الثوب لا كما يلبس الثوب، وهو أن يصطلي به الصلاة، إذا شل زنه ما لبسها مثل سب البحر ولا حطها توه كذلك، ولا سب البحر ما دخل جوفها، فلا يلزم شيء. مثل اللبس محرم ما هو استعمالها. الصلاة أنه أن يرتدي بالقميص، يستعمله الرداء، الرداء هذه يشتر به جنبه وصدره وظهره، أو إزار، أو بالسراوي المنكوسة أو غير منكوسة إذا أمكن ذلك، فإنه لا إثم عليه ولا فدية سواء كان لعذر أم لا. فإن نسي شقه وعليه دم، هذا تقدم في خبر جابر احنا قريناه امس، اذا نسي المحرم ولبس الثوب وما درى بزينته فوقه فلا يخرجه من فوق راسه لانه باغطي راسه، الذي باستر يخرج زينه من فوق ولا يلمس راسه الثوب، اذا فقرته وسيعه يخرج زينه ولا يلمس راسه ما فيه معنى. فان كان بيؤدي الى انه يلمس راسه الثوب Siz şöp kahmini olsa da yok. وعليه دم وتغطية رأسه. أما الدم على هذا هو ضعيف، هو خلاف نص الهادي عليه السلام. الظاهر من نص الهادي أنه ما يلزم الناس شيء، إذا قال فإن نسي فعليه دم. فالهادي قد أشار إلى أن الناسي ما يلزم شيء. وتغطية رأسه ووجه المرأة بأي مباشر، هذا الثاني من النوع الثالث. قال من النوع الثالث سبعة أشياء: تغطية رأس المحرم ووجه المرأة في حال الإحرام بأي شيء يباشر الوجه أو يباشر الرأس. هو بيقول بأي مباشر، يقول يحترز بعض النساء ما هي جاسر تكشف وجهها في الإحرام، تستطيع تستر وجهها بشيء غير محرم إذا ما باشرت الشيء له وجهها، يفعلوا لهم أمامه للنساء وتفعل لها أعواد وتنزل الشيء له من وراء الأعواد عوديا كذا، وتجي الشيء له من قدامها علشان تستر. فإذا سلم وجهها ما يباشرها الشيء له فلا معنى، لأنه قال إن المحرم هو تغطية الرأس والوجه بأي شيء مباشر، أما إذا ما باشر الوجه ما فيه معنى. وكذلك الرجل في رأسه يدخل في السيارة في الغمارة، جاء رأسه مغطى لكن سقف الغمارة ما هم باشر، ما به معنى منه. عند الزيدية وعند الإمامية إنه لا يجوز الركوب في سيارة مقفصة ولا في شيء تحت الخيمة ولا يهب له مظل. غالبا احتراز من تغطية الرأس والوجه باليدين عند الغسل والتغشي. فإنه يجوز له يتغشى ويمسح رأسه ويحتاج يغطيه بيده في غسل الجنابة أو غير، بل أنه لا يخلي يدها على رأسه، لا يخليها توقف. إذا مسح بيده رأسه ولا ينغمس، لا يغمت بين الماء وهو محرم. وعندنا ما هو الطجاعة، ويعفى عما تغطى منه بالأرض أو بثوبه حال نومه، فإذا انتبه رفعه ولا شيء عليه. وكذا يعفى إذا رقد المحرم على شق رأسه إذا لصق رأسه على حائط. والتماس الطيب، الطيب لمسه وشمه غير جائز للمحرم ولو كان في دواء. ومنها الرياحين، الرياحين أذي فيها ريح عبد، ولو هي في طعام إذا به طعام بين عطر فلا يأكل، كلما أذهبت النار ريحة. ولا يلبس ثوبا مبخرا بخر بدخون، وأكل صيد البر. قول صيد البر يشتي يحترز من البحري إن ما فيه مانع. أكل صيد البر هو لا يجوز له، فرق سواء اصطاده هو أم محرم غيره أم حلال له أم لغيره، فأكله محظور في ذلك عندنا. وفيها الفدية، في هذه الأنواع التي تقدمت عندها أربعة أشياء. فيها الفدية، الفدية الشاة أو صوم ثلاث، ما يجعل فيها عدل الذي سبق بما سبق بما فيش. ما فيش شيء عام إطعام كم؟ أو إطعام ستة أو صوم ثلاث، ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة. وكذلك في خفض كل الأصابع، الحنة إذا حنة المحرم كل أصابعه لازمه فدية الشاة، أو تبصيرها، تبصير الأظهر، تبصيرها كلها. أو خمس منها، لأن الخمس قد يد كاملة أو رجل كاملة. يلزم فيها شاة ما خضها كلها ولا خمس منها، لأن الخمس منها قد يد كاملة. وكذلك في خضب كل الأصابع أو تبصيرها، تبصيرها أي تبصير أظفارها، أو خمس منها، خمس من الأصابع أو خمس من الأظفار. في إزالة سن أو شعر أو بشر منه أو من محرم غيره يبين أثره في التخاطب، يعني كذلك تجب الفدية في إزالة سن كامل أو شعر أو بشر، حددها الشعر والبشر حجمه، وقوله يبين أثره في التخاطب، يعني يبين أثره عندما تكون متخاطب واحد تتميز الشعر الذي يقدم نفسه، إذا هو قليل بحيث ما يتميز ما تلزم فيها الفدية، يذكره فيقول يلزم فيها الصدقة. إزالة سن أو شعر أو شعر منه أو من محرم غيره يبين أثره في التخاطب، أي في حال الطناب والمجابرة. وفيما دون ذلك وعن كل إصبع صدقة، الإصبع بديه دون الخمس الأصابع يتقدم من فالخمس فدية. وكذلك ما دون ذلك إذا اكثر نصف السن أو شعر بشر ما بيبين أثره في التخاطب صدقة، الصدقة نصف ساعة، نصف ساعة من الطعام ولا من التمر. وفيما دونهما حصته، إذا هو خبض أقل من الأصبع ولا نصف ربعه أن يبقدره ما بهميم هاجي بس. فيما دون الإصبع حصته، بقى إنها نصف الإصبع في الجمع ربع ثماني، يعني بقدره. إلهنا